خليك مع الله بالستر حيوم. خليك مع الله بالستر حيوم وعيش بعرق جبينك لخالك ولا عمك. وضيع والديك وخصص بالحنان أمك. تسع شهور حملتك وشافت المرار أمك. سنتين رضعتك ودايما تعول هم. سنتين رضعتك ودايما تعول هم. خليك مع والديك ولا تحرمهم شي من عملك زي ما قال ربنا العزيز. ده الجنة تحت أقدام أمك. ساعة رضا والوقت وقت سعيد. وإن كنت طالب حنان كتر من التوحيد. سألوني الصبر طيب الصبر لو طال يا عم يا بدوي لو كان مر ما يضر. والنجم ده مال والنجم ده مال يا حضرة النبي لو كان حلو ما يمل. ولد وحب الحبيب النبي عن أعتابهم ولا مل. يا ربنا عبدك قاد لإرادتك الأمر لك وحدك الأمر لك وحدك خدني على بابك من ضمن أحبابك حبيبي يا نبي يا شفيعي يا نبي يا حبيبي يا نبي يا شفيعي يا نبي طب صل على النبي وفيها النور فيها النبي والنور مكة وفيها النور فيها الحبيب والنور يا ما نفسي أزور وشاهدان النور يا ما نفسي أزور واتملى أنا بالنور حبيبي يا نبي يا شفيعي يا نبي صل على النبي الشفاعة يا حضرة النبي ونيا ساكر نبطش في القاهرة مع سائر البلدان. لكل دولة رب عني هادي يرددوا عنا الخطر من كل ظالم جاد. اللي يشوفوا انحرف وخرج عن السلطات. العرب مش متحد وكمان مع الأعادي يا روحي وبلادي في كل مكان. ابتعد عننا واحنا حكموا عليه بالسجن. حكموا عليه بالسجن تأبيدا في اللومات. وبعدها ينعيد من بدل المحكمة تنفتح والحكم للديان. مطر خيانتو نهايتو ايه سوى النيران. ملوش شهود يشهدوا اللي جناه او باه. وجمعوا رأيهم انه خاين من الاوطان. الاولياء كلها حكموا عليه كلهم يطرد من الأوطان. قال لي انت مكذوب وبتهترس أمام الناس. عين عين عين عين عين عين عين عين عين. ما تبكيش على اللي انجرح يبكي على اللي جمع الرجال فات وعين. طل القمر من السماء قلت له انت مين. القمر من السماء قلت له انت مين. قال لي انا المصطفى وانت عاشق مين. قلت انا درويش يا حضرة النبي وجاي اتعلم اصول الدين. بطل وابنه زين العابدين. ازاي انا انضام يا عمي يا بدوي، عيني وانا محسوب على بطلي. جبنا الحسين البطل وزيد على دين العابدين. زيد علي زيد علي زين العابدين، هزين العباد هزين العباد هزينهم هزينهم. اللي انت اسمك علي ولقبك زين العابدين، وصي علينا عمتك رئيسة الدواوين. يا صبي دخلت بي للعشا، وانا لسه جاي مبتدي في ساحة العشا. قالت حبيتك هنا في الحياش، قالت حبيتك هنا في الحياش.